إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله معشر السامعين، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكافرين، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، أفراد في العالم، والقائمون به أفراد في العالم، والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. معشر المسلمين، عباد الله، إن جهاد المنافقين من أوجب الواجبات على هذه الأمة أن يقوموا به، لأن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم به، والأمر له أمر لأمته عليه الصلاة والسلام، والخطاب له خطاب لهذه الأمة المباركة لما في ترك جهادها عباد الله من الضرر والخطر على المسلمين. وجهادهم جهادان: إما أن يكون بالسيف والسهام، وذلك إذا حاربوا المسلمين واعتدوا على أهل الإيمان، فإنه يجب على أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يقاتلوا هؤلاء المنافقين بالسيف والسهام. وإما أن يكون باللسان والبيان، إذا تكتموا بلفاتهم وظهر على فلكات لسانهم، فإنه يجب على المؤمنين أن يقوموا بهذا الواجب العظيم جهاد المنافقين. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبينا عداوتهم وشدة عقدهم للإيمان والإسلام وأهله: هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، فهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان وأهل الإسلام، وهم الذين أدخلوا على المسلمين من أدخلوا من أعدائهم، وهم السبب فيما فيه أهل الإيمان من المحن والفتن ومن تسلط الأعداء عليهم وأخذ خيراتهم وثرواتهم والسطو على البلاد وإيمان العباد. فوالله لولا المنافقون بعد قدر الله سبحانه وتعالى لما استطاع أعداء الله أن يأخذوا شبرة من أرض الإسلام وأن يتسلطوا على خيراتنا وعلى ثرواتنا، ولكن فتح المنافقون الأبواب على مصالحها للكافرين من اليهود والنصارى حتى دخلوا على بلاد المسلمين وأعانوا العباد وسيطروا على البلاد ونشروا الفساد. كل ذلك يا عباد الله إنما كان عن طريق المنافقين، ولولا المنافقون لما تمكن أعداء الدين من أهل الإسلام. والتاريخ خير شاهد عباد الله على سوء طويتهم وقبح نيتهم، فإنهم ينقضون على الشد كله والعياذ بالله. وليس بخاف عليكم ما حصل من غير الأتادار على المسلمين من سفك دمائهم وإحراق ثرواتهم وإهانتهم وذبحهم ومقتلهم عن طريق ابن العدواني الخبيث الرافضي، فهو الذي تآمر مع هؤلاء حتى أدخل التتار على المسلمين وأعطى عيش الإسلام إجازة على أنهم يخرجوا كل واحد يذهب إلى بلده وإلى أهله إجازة حتى يدخل الأعداء على المسلمين. فتمثلوا من المسلمين عن طريق هذا الوجه البعيد الذي هو ابن العدواني، فحصل شر وحصل لأهل الإسلام ملايين قتلت بسبب هذه المؤامرة من قبل هذا الرافضي. فكان لزاما معشر المسلمين أن يعرف أهل الإيمان صفات المنافقين حتى يحذروها ويحذروا منها. وقد جل الله جل وعلا صفاتهم وأبان أمرهم وكشف سترهم سبحانه وتعالى تجلية ما بعدها تجلية، ووضح للناس صفات المنافقين وأحوال الكافرين بالمسلمين. وللأسف الشديد مع هذه التجلية التي في كتاب الله سبحانه وتعالى لأحوالهم وبيان صفاتهم، ومع ذلك تجد من يدافع عنهم من أبناء المسلمين ومن يحسن الظن بهم ويدافع عنهم ويكون بينه وبين إخوانهم من المسلمين وبين إخوانه من المسلمين شقاق ونزاع وتصارم وتهاجم وخلاف من أجل منافق نجس من المنافقين، فيختلف مع أخيه المسلم فيه وقد بان شره وظهر عواره وكشف ستره، والله يحذر منها ألا يختلف أهل الإيمان بالمنافقين. فما لكم في المنافقين في الدين والله أرقصهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء يا أمة محمد منافقون، هؤلاء أعداء الدين، هم يعدون فاحذروهم يا معشر أهل الإسلام، فإن ردايتهم بهم عظيمة جدا. وهذا الذي تحدون منه ليس إلا من طريقهم فلا يستطيع علينا أعداؤنا أبدا لن يخون والنصارى، ولكن أدخلوا فينا من قتلوه من البلاد من صاروا يهتفون بهم ويأخذها من روحاتهم من باب المسلمات التي لا ريب فيها ولا شك فيها وصدقوه فحصل ما حصل. وهذا من أعظم البلاء على المسلمين ألا يتبعوا لأعدائهم وألا يعرفوا صفات المنافقين، فإن من صفاتهم التي ذكرها الله جل وعلا محذرا منها في كتابه الإصلاح والصلاة، إظهار الصلاة وإظهار الإصلاح، فيظهرون أنفسهم بمظهر المصلحين وبمظهر الصالحين، فيغتفر بهم من يغتفر من أبناء المسلمين وربما شاركهم في محاربة الدين وهو لا يعلم. فهذا خطر وهذه صفات عظيمة جدا، أن يتظاهر عدوك بمظهر الصلاة وبمظهر الإصلاح ويحصل به خطر ويحصل به ضرر على المسلمين. وقد قال الله جل وعلا في هذا الأمر ومحذرا ومنبها من عدد الأشجار بهم، وإن أظهروا صلاحهم وأظهروا غيرهم فإنهم منافقون ولتعرفنهم من أهل القول. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين صفة هؤلاء المكرة المالكين في كتابه الكريم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندسة. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو بلد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صفات خطيرة جدا على المسلمين وعلى المؤمنين عند هؤلاء الكافرين. إذا تكلم أحدهم يعجبه القول ويروم كلامه للسامعين ويستحسن المستمعون كلامه ويقبلون على فصاحته وعلى بلاغته. ومن الناس من يعجبه القول في الحياة الدنيا وإن يقولوا تسمع لقوله. وقال الله سبحانه وتعالى هذا صفة الأولى الخطيرة عليه أنهم إذا تكلموا راغ كلامهم واستحسن المسلمون كلامهم. وزد على هذه الصفة الثانية: ويشهد الله على ما في قلبه، يهدف أيمانا له أنني والله صادق على ما أقول ويشهد الله على ما في قلبه وأنه صادق وأنه يقول الحق ويريد الخير بالمسلمين وبالبلاد والعباد ويشهد الله على ما في قلبه. صفة ثالثة وهو بلد الخصام، فعند الجدل عنده خصومة عظيمة وفجور، إذا جادل أحد إن لم يستجب له ذلك المجادل فإنه يمنعه وإنه يهينه ويذله وهو بلد الخصام. وإذا تولى أي صار واليا وصار ملكا، وهذا من التفسير لهذه الآية وهو تفسير مستحسن. وإذا تولى أي صار واليا وله رئاسة وله ملك سعى في الأرض تمكن عن طريق الأغمار عن طريق المساكين الذين أعجبهم قوله وحسن كلامه بعد أن صدروه وجعلوه واليا وجعلوه حاكما عليهم. وإذا تولى ليفسد فيها ويهلك العرض والنسل، ربما يرفع شعارات عظيمة. فإننا ندعو إلى رفع الظل ورفع الظل، وهكذا أيضا نعيده من غلب أسعاره وغير ذلك مما يفعل الشعارات، فيخرج معه من يخرج الله ويستحسنون قوله وينصرونه نصرا مؤزرا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فينا. فإن الأسعار التي وعد بمهديها وإن الفساد الذي كان يزعم على أنه يريد دفعه ويريد رفعه عن المسلمين، كل ذلك كذب، وإنا ليرون كلامه. وهكذا أيضا المبرر باطلة على المسلمين، فلما تولى وصار حاكما أهلك الحق والنسل والعياذ بالله. فهذا مثل يا رب الله ينبغي لكم أن تتبعوا لأنفسكم وأن تتفكروا بدين الله سبحانه وتعالى، وأن تعرفوا صفات المجرمين المنافقين الذي ما أصابنا ما أصابنا إلا عن طريقهم، وما حصل لنا ما حصل أصيبت مقاتلنا إلا عن طريق المنافقين واتباعهم. حصل ما حصل. وهكذا معشر المسلمين من صفات التي يجب على المسلمين الحذر منها والتحذير منها تعاطفهم على الشر وتكاتفهم على الباطل وعلى نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة. فإن هذا من أفضل وأبرز صفات المنافقين التي يعلمون بها ويعرفون بها، فإنهم يحاربون الفضائل وينشرون الرذائل. قال الله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. هذه صفة عظيمة واضحة على المنافق أو واضحة على المنافقين، فإنهم أمارون بالمنكر نهارون عن المعروف بخلاء لا ينفقون في سبيل الله كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الاغتراب بهم غايب المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. هذه صفة بارزة على أهل الإفاق معشر المسلمين، وهكذا من صفاتهم التي هي ظاهرة عليهم وشاهرة عليهم وواضحة وجلية لأهل الإسلام، ولاؤهم للكافرين ونصرتهم للكافرين. فإنهم عدو لكل مجرم، عدو لكل عدو لأهل الإسلام، فليس ثم عدو يحارب الدين إلا وتجد المنافق في صفه ينصرون ويعضدون على أهل الإسلام وأهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم ويبشرهم بإشارة في المقدمة بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. إذا قاتلكم المشركون فنحن ندعو لكم ونحن مناصرون لكم، وأول من يناصركم على المسلمين المنافقون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن قاتلتم لننصرنكم والله يعلم والله يشهد إنهم لكاذبون. فاعلم عباد الله، وهذا كله لأجل أن يتخذوا عندهم وجها ولأجل أن يدافعوا عن أنفسهم، ينافقون ويناصرون المنافقين، كل ذلك يناصرون الكافرين، كل ذلك جبن وخوف وعقيدة فاسدة في القلوب وبغض للدين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر يعلم ويصبح على ما سروا لأنفسهم. كل هذا الجنون أو كل هذا التعامل والعمالة للكافرين خشية أن تصيبهم دائرة وتصيبهم مصيبة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن صفات المنافقين اغتيال الصالحين والفتك بالصالحين والسعي في عبادة أهل الإيمان وعبادة المصلحين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بخافٍ عليكم ما قاموا به جاه عليك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما قاموا وأرادوه تجاه معاوية وعمر بن العاص، فانتدبوا ثلاثة: لاغتيال علي، ولاغتيال معاوية، ولاغتيال عمر بن العاص، وعبادة أهل الخير والصلاح وولاة أمور الصالحين. فقدر الله ووضع حب الله سبحانه وتعالى بعلي فقد تكون قدر علي في الفجر وفي الصلح، وأعاد الله سبحانه وتعالى ألا يقتل معاوية فطعنوه في وجهه وسلم معاوية، وهكذا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يخرج الفجر لما مكر ودبر ومكر يعلم، فأقام خالد بن عبد مكانه فظلوا خالد وظلوه عمر بن العاص يصلي الناس، وكانت المساجد مظلمه كما تعلمون ما هي فارادوا قتل هؤلاء الثلاثه، فتمكنوا من علي وقتلوه وطعن معاويه وسلمه الله سبحانه وتعالى، وعمر بن العاص لم يخرج الفجر في ذلك اليوم، وأقام خالد مقامه فطعنوه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. ودعاه عمر بن العاص فتفاجأوا بعمر أمامه، دعا ذلك القائد، فقال القائد: أردنا عمرا فأراد الله خالد، وصار مثلا أردنا عمرا فأراد الله خالد، أردنا منه وأراد الله خالد. وهكذا ليس بخاف عليكم ما فعلوه مع عبد الله بن خباب ابن الأرض رضي الله تعالى عنه وهو مار بهم مع أم ولده، فدعوه فقالوا: حدثنا عن أبيه حديثا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر له حديثا بالفتن، ذكر له حديثا بالفتن، فأخذوه إلى جهة النهر وذبحوه ذبحا رضي الله تعالى عنه وغفر الله له. ثم أخذوا أم الولد وقتلوها وكانت حاملا وبلغوا رقمها وأخذوا ذلك الدم. انظر إلى هؤلاء المسلمين لا يقومون في مؤمن إلا الولد تهتك وتخطيط وتدبير لقتل المساكين وقتل الأنبياء، فما ذنب عبد الله بن الخفاف رحمه الله، وما ذنب أم الولد له تبقى رقمها ويخرج جنيها. فقال ذلك الرجل الذي كان معهم، قال: كنت استحسن غيرهم وكنت معهم، فلما رايت فعلوا بعبد الله ما فعلوا، وفعلوا بتلك المراه المسكينه ما فعلوا، كرهتهم وابغضتهم بغضا، فابغض فكرهم وابغض نهجهم وابغض لهم علي بجنبهم. وهكذا ارادوا الفتى برسول الله وهموا بما لم ينالوا كما قال الله سبحانه وتعالى. فلما قفل رسول الله من تبوك وسلم ومسلك العقبة، وقال لا يرتدي أحد العقبة. أمر مناديا ينادي أنه لا يصح أحد العقبة فإن رسول الله سيمر منها. فمر منها وكان معه عمار يسوقه الجبل، ومعه حليب يقوده رضي الله تعالى عنه أجمعين. فجاء أناس متلثمين، جاء أناس متلثمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقسوا عمارا واربطوا عمارا. ثم أراد رسول الله وعمار يضرب بالإبل، يريد أن يسمها سياقة طيبة، فقسوا عمارا رضوان الله تعالى عليه، وكانوا متلثمين يريد الوقيعة برسولنا صلى الله عليه وسلم، ويريد الإيضاح به من جانب العقبة حتى يموت وينتهي عليه الصلاة والسلام. وجاء على هذه الصورة صورة التلثم الذي لم يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله: يا عمار، أتدري ماذا يريدون؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنهم أرادوا أن ينفروا برسولكم وأن يطرحوه، أن ينفروا برسولكم وأن يطرحوه. اجعلوا قتيلا عليه الصلاة والسلام، هذا شأن المنافقين قديما وحديثا، اختيار الصالحين واختيار المسلمين دون ما تهم ودون ما ذنب غير أنهم قالوا ربنا الله. نعم معشر المسلمين عباد الله، احذروا هذه الصفات وأنتم ترون ما يسمع الرافضة بالمسلمين من قتل وفتن واغتيال وغير ذلك، فهذا شأن الخوارج قديما وحديثا. وهكذا عباد الله، من صفاتهم وأبرز صفاتهم أنهم يسعون في التضييق على أهل الخير، يسعون في التضييق على أهل الخير بحث التجار على عدم البذل لهم والنحرة لهم حتى يتفرقوا اليمين والشمال ولا يجتمعون. وهكذا أيضا يسعون في تهجيرهم وترحيلهم من بلدانهم، فهذا من أعظم مقاصدهم تفريق المجتمعين على هدي سيد المرسلين والتضييق عليهم وإخراجهم من بلدانهم وأمهلتهم وتهجيرهم. قال الله جل وعلا: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهجير لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قديم، لا تستغرب ولا غرب ولا عجب إذا رأيت الرافضة يهجرون المسلمين من بلدانهم. فهذا مقصد عبد الله بن أبي شيخهم وسيدهم ورأسهم، هذا مقصد قديما مع أصحابه: لا يرجعن من المدينة لا يخرجن الأعز منها الألم. هذا شأن أهل النفاق، وهذا صفة بارزة وصفة ظاهرة على المنافقين: الضيق على الصالحين وإبعادهم من الأمثلة التي يجتمعون فيها لنصرة دين الله سبحانه وتعالى والتفقه بدين الله جل وعلا، وحث التجار على أن لا ينفقوا على هؤلاء كما سمعنا في هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. كل واحد يذهب إلى بلده، وكل واحد يذهب إلى مكانه، ومن يتعلم دين الله ومن يستمع للدين ويستمع للفقه ويستمع للخير وينشر سنة سيد المرسلين. إذا بقي الناس جهالا بدين الله جل وعلا فيجب على المسلمين أن تنتدب طائفة منهم للتعلم والتفقه بدين الله جل وعلا، فلو كان نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. واجب على المسلمين أن يجعلوا طائفة تنتدب لتعلم دين الله والتفقه بدين الله سبحانه وتعالى. وهكذا من صفاته البارزة الظاهرة، وأنا أتصف تقتصر على أظهر صفات المنافقين، وإن صفاتهم كثيرة. الخروج على ولاة الأمور وقلقلة الوضع وجلب المحن والفتن بين أهل الإسلام، فهذا قديم مأرب لهم ومقصد لهم، يخططون له ليلا ونهارا ويدبرون له للوقيع في أهل الإسلام وزعزعة أمنهم وسلب أمنهم والخروج على ولاة أمورهم. يكونون على حال حسن مع بعض ولاة أمورهم، فلا يبقى المنافقون بهذا الحال الحسن، فيسعون لقلقلة الأمن وقلقلة الأوضاع وسرع المحن وبث المحن في أنصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ومن دعاه وأرسل إليه من يأتي به أو أرسل إليه من يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فقال يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون فلا تخلع عنه حتى تلقاه. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها ثلاثا لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو يكرر لهم هذا الأمر حتى يبتسم بذهنه رضي الله تعالى عنه، وحتى يحذر هؤلاء الخوارج المنافقين الذين قلبوا أوضاع المسلمين وأعانوا المسلمين وتسببوا بتسلط الكافرين على المسلمين. فيا عثمان الله سيلبس قميصا وتكون واليا على المسلمين وأميرا لهم، سينازع الخوارج من مصر وسينازع الخوارج من العراق وسينازع الخوارج من اليمن وسينازعونك من هنا وهنا، فلا تخلعه. انتبه انك تسلم لهم امرك، انتبه انك تتنازل عن الولايه، فهؤلاء ليسوا اهلا للاقامه بهذا الامر العظيم وهذا الشأن الجزيل، فلا تخلعه ولو صار ما صار ولو قتلوه حتى تلقاه. وصبر عثمان رضي الله تعالى عنه فتجمعوا وتجمعوا من مصر ومن العراق ومن غير ذلك من بلاد الله، اجتمعوا على عثمان وحاصروا عثمان في بيته رضي الله تعالى عنه، ولم يمكنوه من الخروج الى الصلاه حتى اغتنوا بيته وقتلوه وسوقوا جنه رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الناس يجهلون عباد الله، هؤلاء الناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يريدون لكم خير، فلا تثقوا بالرافضه، لا تثقوا بالرافضه ابدا، فإن الرافضة عكاس اليهود وعكاس النصارى من قبل ومن بعد، فما من فتنة تدخل على المسلمين إلا وسببها الرافضة وسببها المنافقون. هذا قديما وحديثا والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر. وهذا له صفات كثيرة ولكن هذه إن شاء الله أزمتها وهي المقصودة في واقعنا هذا وفي زمننا هذا، وهي المقصود بيانها لما يحصل من الشر بها علينا معشر أهل الإيمان. فإياكم أن تقال أحدائكم فلا بد أن تكون أمة محمد صفا واحدا أمام الكافرين وأمام المشركين، وهذا لا يكون لهم حتى يحققوا ما أراد الله سبحانه وتعالى لهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا مناط سعادتكم، هذا مناط قوتكم، هذا مناط صدق، هذا مناط التمكن، هذا مناط ظهر بالاعداء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فاذا اردتم السدى واردتم الرياده والسياده فعليكم باقامه شرع الله سبحانه وتعالى، وعليكم كذلك بعهدي ولا بعهدي ولا كل براء الذي هو تعلمونه وتعلمون شأنه في الإسلام. فلا إله إلا الله، فهذا أمر لا بد منه، أننا نحمل ما أراد الله حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء، وإلا والله لا يرفع ما نحن فيه إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبرجوع إلى الله جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما أصاب من مصيبة فلما كسبت أيديهم ليعفو عن كثير. قالوا أن هذا قل هو من عند أنفسهم، قل هو من عند أنفسهم، هذه مصائب تتحدثون منها، وهذه البلاءات وهذا التحذير لجماهير المسلمين، وهذا التعذيب وهذا التنفير وهذا الإهانة وهذا الذل الذي نعيشه كله بسببها، كله بسبب ذنوبنا، كله بسبب بعدنا ومحاربة ديننا. نحن نحارب ديننا بأيدينا والله، ندخل الأجهزة المدمرة إلى البيوت، نحارب الدين بالربا، نحارب الدين بالزنا، نحارب الدين بالنواط، نحارب الدين بمعاصي شتى. يا معشر أهل الإسلام، نحن نحارب ديننا سبحانه وتعالى بأيدينا، ونحن محور ونهدم هذا الخير. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا المنافقين، وفقنا الله واياكم، والحمد لله.